بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فلازال الحديث مع الشيخ سليمان السحمان رحمه الله تعالى وكتابه كشف الأوهام، مبينا رحمه الله تعالى، مكررا ناقلا عن السلف وعن شيوخه أن الإجماع قائم على تكفير الجهمية، وأن الخلاف المزعوم في تكفير الجهمية خلاف باطل. وبين رحمه الله تعالى أن هذا قد دخل على بعض من قرأ كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كون السلف أو أكثر السلف كفروا الجهمية، ففهم هذا الغبي أن مقابل الأكثر القليل لم يكفروا الجهمية. ونقل رحمه الله تعالى فتوى عن شيخه شغد اللطيف رحمه الله تعالى، وكان قد ذكر فيها ما يتعلق بتوجيه كلام تيمية رحمه الله تعالى، وعرفنا أن منهج أئمة الدعوة فيما يتعلق بالجهمية على ظاهر ما نقل عن السلف من حيث التكفير على جهة الإطلاق والعموم وعلى جهة الأعيان، فلم يفهموا من كلام السلف أن ثم تفريقا فيما يتعلق بتكفير الجهمية، ليس ثم تفريق بين النوع والعين. وذكرنا أن كلام لتيمية رحمه الله تعالى يعتبر صريحا في كون الجهمية الذين باشرهم الإمام أحمد على جهة الخصوص، بل نقل عن عامة السلف أن التكفير إنما هو على جهة الإطلاق والعموم، وأما الأعيان فلابد من تحقق الشروط انتفاء الموانع، وبينت ذلك في الدرس الماضي. والشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في فتواه حاول أن يعتذر عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله: وقد يفرق بين من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها وبين من لا شعور له بذلك. لا شعور له بذلك بمعنى أنه لا علم له بذلك، وهذا قد يتأتى في بعض العامة، لكن في العلماء والقضاء والأمراء الذين هم من أهل العلم هذا لا يتأتى فيه هذا الاعتذار. وسبب هذا كما ذكرت سابقا أن أئمة الدعوة رأوا أن ثم تنافيا بين كلام السلف وما قرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، فلم يجعلوا ولم ينصوا على أن ابن تيمية رحمه الله تعالى خالف السلف في هذه المسألة، وإنما أرادوا أن يجمعوا بين الأمرين، فقالوا: هذا القول يميل إليه شيخ الإسلام في المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض الناس. يخفى دليلها. والجهمية معلوم أنهم أنكروا الصانع، جحدوا الصانع ونفوا سائر الصفات، والغلاة منهم نفوا الأسماء والصفات، وكذلك الاستواء وسائر الصفات. وهل هذه المسائل تعتبر مما يخفى لسيما على أهل العلم الذين قرأوا القرآن وبلغتهم الحجة فيما يتعلق بالكتاب والسنة؟ لا شك أن هذا الاعتذار فيه شيء من التكلف. وإن كان الشيخ سليمان رحمه الله تعالى بعد ذلك قال: وتأمل أيها المنصف ما ذكره شيخنا رحمه الله عن شيخ الإسلام من أنه قد يفرق بين من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها وبين من لا شعور له بذلك، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى هذا القول في المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض الناس. وتأمل قوله وعلى هذا القول بالجهمية في هذه الأزمنة، يعني قد قامت عليهم الحجة ولا يكون ثم اعتذار بخفاء هذه المسألة. ما ذكرته سابقا من كون تيمية رحمه تعالى يرى أن الجهمية لا سيما الذين باشرهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن كفرهم على جهة الإطلاق والعموم لا على جهة التنزيل، لابد من تحقق شروط انتفاء الموانع، وهذا لابد من إثباته من كلامه رحمه الله تعالى، فثم نقول نذكرها. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا مذهب الجهمية كما في الفتاوى الجزء السادس صفحة 214، قال: وأحمد إنما اشتهر أنه إمام أهل السنة والصابر على المحنة، يعني هذا مشهور عند أهل السنة والجماعة أن الإمام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة، وأنه الصابر على المحنة لوجود الامتحان والابتلاء به بالجهمية. لما ظهرت محن الجهمية الذين ينفون صفات الله تعالى، الذين ينفون صفات الله تعالى على جهة العموم، على جهة العموم، إذن هم معطلة من كل وجه. قل نعم معطلة من كل وجه. ويقولون إن الله لا يرى في الآخرة، يعني أنكروا الرؤية، وإن القرآن ليس هو كلام الله بل هو مخلوق من المخلوقات. إذن القول به بخلق القرآن كلها نواقض، كلها تعتبر من النواقض. وإنه تعالى ليس فوق السماوات، إنكار للعلوم. إذن هذه كلها بعضها أشد من بعض. وإن محمدا لم يعرج إلى الله، وأضلوا بعض ولاة الأمر فامتحنوا الناس بالرغبة والرهبة، فمن الناس من أجابهم رغبة، ومن الناس من أجابهم رهبة، ومنهم من اختفى فلم يظهر لهم، وصار من لم يجبهم قطعوا رزقه وعزلوه عن ولايته، وإن كان أسيرا لم يفكوه ولم يقبلوا شهادته، وربما قتلوه أو حبسوه، يعني دعوا إلى قولهم وجعلوا العقوبة على من لم يمتثل. قال وربما قتلوه أو حبسوه، والمحنة مشهورة معروفة كانت في إمارة المأمون والمعتصم والواثق، ثم رفعها المتوكل، فثبت الله الإمام أحمد فلم يوافقهم على تعطيل صفات الله تعالى، وناظرهم في العلم فقطعهم وعذبوهم، فصبر على عذابهم فجعله الله من الأئمة الذين يهدون بأمرهم. وقال في الفتاوى الجزء 11 صفحة 479، فأمر المتوكل برفع المحنة، فأمر المتوكل برفع المحنة وإظهار الكتاب والسنة، وأن يروى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من الإثبات النافي للتعطيل. وكان أولئك الجهمية المعطلة الذين باشرهم الإمام أحمد، أنا أؤكد على هذه المسألة، وكان أولئك الجهمية المعطلة قد بلغ من تبديلهم للدين، إذا مبدل للدين، قد بلغ من تبديلهم للدين أنهم كانوا يكتبون على ستور الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، هذا تبديل، ولا يقولون وهو السميع البصير. ومع ذلك الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى يقول في المسائل التي قد يخفى دليلها، كيف يخفى دليلها وقد بلغهم النص ومع ذلك يبدلون ويحرفون ويغيرون. وأنهم كانوا يمتحنون الناس بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فإذا قالوا وهو السميع البصير أنكروا عليهم. وقال في الفتاوى الجزء 7 صفحة 507، والمحفوظ عن أحمد وأمثاله، والمحفوظ يعني من قول الإمام أحمد، والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية والمشبهة وأمثال هؤلاء، ولم يكفر أحمد الخوارج ولا القدرية إذا أقروا بالعلم وأنكروا خلق الأفعال وعموم المشيئة. تيمية رحمه تعالى هنا يذكر في سياق واحد ما يتعلق ببدع أهل الأهواء مع الجهمية، يعني يسوي بين الجهمية وبين القدرية والمرجئة، ولا شك أن ثم فرقا بين المسائل المتعلقة بالجهمية قد أخرجهم أئمة السنة من الإسلام وبين بدع أهل الأهواء، فإدخال الجهمية تحت ضابط بدع أهل الأهواء قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ولا القدرية إذا أقروا بالعلم وأنكروا خلق الأفعال وعموم المشيئة، لكن حكي عنه في تكفيرهم روايتان، يعني به القدرية حكي عنه عن الإمام أحمد في تكفيرهم روايتان. وأما المرجئة فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم، ثم رجع إلى ما يتعلق به بالجهمية. إذن أولا في هذا السياق جعل الجهمية والمرجئة والقدرية في سياق واحد، حينئذ الكلام على الجهمية كالكلام على القدرية، والكلام على المرجئة كالكلام على الجهمية، هذا الذي عناه وسيأتي نص في ذلك. ثم رجع إلى الجهمية فقال مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، هذا نص أو لا؟ هذا نص، مع أنه بدأ كلامه به بقوله والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية، ثم قال الإمام أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ماذا تفهم؟ أن التكفير إنما هو على سبيل الإطلاق، يعني وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع. إذن الأصل التكفير أو عدم التكفير؟ الأصل عدم التكفير، عدم التنزيه، وإن كان التكفير يعلق به بالطائفة، مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية، صلى خلفهم، ولا يصلي إلا خلف مسلم، فدل ذلك على أنه يعتقد إسلامهم وإيمانهم، هذا عند ابن تيمية رحمه تعالى، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة، لم يكفرهم أحمد وأمثاله، ما كفرهم على وجه التعيين، بل كان يعتقد إيمانهم أنهم مؤمنون مسلمون وإمامتهم إذا كان ولي أمر، ويدعو لهم ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم. إذن الصلاة خلف الجهم صحيحة أو لا؟ عند ابن تيمية صحيحة، لأن الإمام أحمد صلى خلف الجهمية، والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم لأنه مسلم، ما يراه لأمثالهم من الأئمة، وينكر ما أحدث من القول الباطن الذي هو كفر عظيم. إذن الإنكار شيء والتكفير شيء آخر، فينكر عليهم لكونهم قد قالوا كفرا عظيما، ولا يلزم من ذلك أنهم كفروا عينا، وفرق بين المسألتين. قال: وينكر ما أحدث من القول الباطن الذي هو كفر عظيم، وإن لم يعلموا هم أنه كفر، وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان، فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين، سماه ماذا؟ سماهم ملحدين، وفيما سبق سماهم مبدلين، يعني بدلوا شرعا، حينئذ جمعوا بين الأمرين وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة، وإن كانوا جهالا مبتدعين وظلمة فاسقين. يعني مع عدم التكفير لا يلزم من ذلك نفي التفسيق والتبديع، بل هم مبتدعة فسقة، لكنهم لا يصلون إلى حد الكفر إلا بعد تحقق شروط انتفاء الموانع. وقال في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 354 مبينا أصلا عظيما عنده، قال: والأصل الثاني أن المقالة تكون كفرا، أن المقالة تكون كفرا، يعني القول قد يكون كفرا من المكفرات، لكن لا يلزم أن يكفر القائل، لا يلزم أن يكفر القائل، أن المقالة تكون كفرا كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم، ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب، وكذا لا يكفر به جاحده، لأن هذه المحرمات مبنية على بلوغ الشرع. حينئذ ما الضابط؟ الضابط المتفق عليه بين العلم من كان يعيش بين المسلمين، حينئذ الحجة قد قامت عليه. من الذي يعذر؟ من نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بإسلام، هذا الذي استثناه فيما يتعلق بهذه المحرمات. قال: كمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام، فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول. إذن هذه مقدمة، هذا لا إشكال فيه، موافق عليه أو لا؟ موافق عليه، والاتفاق قائم على ذلك. ثم قال: ومقالات الجهمية هي من هذا النوع، هي من هذا، إذن تسوية بين الأمرين، ويرد عليه ابتداء ماذا؟ أن الجهمية كانوا يعيشون بين المسلمين، وكانوا يقرؤون القرآن فقد بلغهم، من جحد الصلاة إذا لم يبلغه نص مطلقا حينئذ يكون معذورا، وأما من كان القرآن بين يديه فيختلف الحكم الشرعي. قال: ومقالات الجهمية هي من هذا النوع، فإنها جحد لما هو الرب تعالى عليه، يعني من سائر الصفات، ولما أنزل الله على رسوله، ثم بين غلظ بدعة الجهمية. قال: وتغلظ مقالاتهم من ثلاثة أوجه: أحدها أن النصوص المخالفة لقوله في الكتاب والسنة والإجماع كثيرة جدا مشهورة، وإنما يردونها بالتحريف، يردونها بالتحريف، إذن خالفوا الكتاب والسنة والإجماع، ثم الأقوال التي خالفوا فيها القول الحق مشهور في الكتاب والسنة، إذن ماذا يصنعون بهذه الآيات والأحاديث؟ يردونها بي بالتحريف، يعني ليس لهم دليل شرعي البتة. الثاني أن حقيقة قولهم تعطيل الصانع، وإن كان منهم من لا يعلم أن قولهم مستلزم تعطيل الصانع، ولا يلزم أن يعلم أن يصرح لابد إنكار كفرعون، لا، فكما أن أصل الإيمان الإقرار بالله فأصل الكفر الإنكار لله. الثالث أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها، ملل وأهل الفطر السليمة كلها، لكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم على كثير من أهل الإيمان حتى يظن أن الحق معهم لما يوردونه من الشبهات. إذا ليست قضية مبنية على بلوغ النص فقط، وإنما ثم شبهات يريدونها. إذن يزيد ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يريد السؤال، إذا كان جعل مقالات الجهمية من نوع من جحد الصلاة، ومن جحد الصلاة لا يستقيم له الحكم الشرعي برفع التكفير إلا إذا لم يبلغه النص، وهؤلاء قد بلغهم النص، إذا ماذا بقي؟ الشبهات. وكأنه يرى أنه لابد من إزالة الشبهة في هذا المقام، وهذا إشكال كبير. وقد يكون، قال رحمه تعالى، ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطنا وظاهرا، الذين جحدوا الصانع، وإنما التبس عليهم واشتبه هذا كما التبس على غيرهم من أصناف المبتدعة، فهؤلاء ليسوا كفارا قطعا، بل قد يكون منهم الفاسق والعاصي، وقد يكون منهم المخطئ المغفور لهم، وقد يكون معهم من الإيمان والتقوى ما يكون معه به من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه. إذن جعل مقالات الجهمية بإطلاق فيما يتعلق بإنكار الرؤية وما يتعلق بإنكار العلو إلى آخر بدعهم، جعلها من قبيل ما يعذر المسلم بجحده إذا لم يبلغه النص، لكنه زاد في آخر كلام رحمه الله تعالى ما يتعلق به بالشبهات. فابن تيمية رحمه الله تعالى أدخل الجهمية في أهل الأهواء والبدع، وكلامه صريح في هذا، فهو المحكم ولا يمكن تأويله، أنه جعل الجهمية داخلين تحت أهل الأهواء والبدع. وانظر ذلك في الفتاوى الجزء 12 صفحة 484، عقد فصلا أصل فيه المسألة، وإذا ذكر الشيء تأصيلا لا يمكن الاعتذار عنه، وإنما قد يقال به بالاعتذار والاشتباه فيما يتعلق بالتنزيل. قال فصل: إذا ظهرت هذه المقدمات في اسم المؤمن والكافر والفاسق المل وفي حكم الوعد والوعيد والفرق بين المطلق والمعين، يعني التكفير المطلق والتكفير المعين، وما وقع في ذلك من الاضطراب، فمسألة تكفير أهل البدع والأهواء متفرعة على هذا الأصل الذي هو الفرق بين المسلم والكافر والمطلق والمعين إلى آخره، يعني معرفة الأسماء، معرفة الأسماء. فمسألة تكفير أهل البدع والأهواء متفرعة على هذا الأصل، ونحن نبدأ بمذهب أئمة السنة فيها قبل التنبيه على الحجة، يعني سيذكر محصل مذهب أهل السنة والجماعة ما هو قبل أن يذكر الدليل من الكتاب والسنة والاعتبار. فنقول: المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية، أدخل الجهمية تحت مسألة بدع أهل الأهواء، وهذا خطأ محض، هذا خطأ محض، إدخال الجهمية تحت مسألة تكفير أهل البدع والأهواء هذا غلط. قال: المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية، وهم أي الجهمية المعطلة لصفات الرحمن، فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب، وهذا إذا كان صريحا لا إشكال فيه في كفرهم وخروجهم عن الملة، وحقيقة قولهم جحود الصانع، ففيه جحود الرب وجحود ما أخبر به عن نفسه على لسان رسله. ولهذا قال عبد الله ابن المبارك: إن لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، فذكره تحت ماذا؟ تحت هذا الأصل الذي يتعلق بتكفير أهل البدع والأهواء، وذكر الجهمية وذكر هذا القول، فدل ذلك على أن عبد الله بن المبارك أراد هذا النوع الذي إذا أطلق تكفير السلف فالمراد به الإطلاق والعموم لا على جهة العين. وقال غير واحد من الأئمة إنهم أكفر من اليهود والنصارى، أكفر من اليهود والنصارى. إذن قد يكون المسلم الذي هو مسلم باعتبار الأصل يكون أكفر من اليهود والنصارى ولا ينزل عليه الحكم حتى تتحقق شروط وتنتفي الموانع. قال يعنون من هذه الجهة، ولهذا كفروا من يقول إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة وإن الله ليس على العرش وإن الله ليس له علم ولا قدرة ولا رحمة ولا غضب ونحو ذلك من صفاته. إذن الذي يعنينا من هذا أنه جعل مسألة تكفير أهل الأهواء والبدع داخلة تحت هذا الأصل فيما يتعلق بالأسماء والأحكام، ثم بدأ بما يتعلق بالجهمية، ثم قال وأما المرجئة وذكر كلام السابق، وقال وكذلك الشيعة وأما القدرية، إلى أن قال هذا حقيقة قوله المطلق يعني الإمام أحمد، مع أن الغالب عليه التوقف عن تكفير القدرية المقرين بالعلم والخوارج، إلى أن قال والجهمية عند كثير من السلف مثل عبد الله بن المبارك ويوسف ابن أسباط وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم ليسوا من 72 فرقة التي افترقت عليها هذه الأمة، بل أصول هذه عند هؤلاء هم الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية، وهذا المأثور عن أحمد. وعنده رحمه الله تعالى أن هذا لا يستلزم ماذا؟ التكفير العيني، وهو المأثور عن عامة أئمة السنة والحديث أنهم كانوا يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر ونحو ذلك. ثم حكى أبو نصر السجزي عنهم في هذا قولين، يعني في فهم الكفر المعلق في هذا النص، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هل الكفر هنا يعتبر كفرا ناقلا عن الملة أو أنه كفر دون كفر؟ حكى عن السلف قولين، أحدهما أنه كفر ينقل عن الملة، قال وهو قول الأكثرين، والثاني أنه كفر لا ينقل. ولعل الذي رد عليه الشيخ سليمان هنا يتعلق بمثل هذا الكلام، ولذلك قال الخطابي إن هذا قالوه على سبيل التغليظ، يعني ليس المراد به حقيقة الكفر، وكل هذا مصادم لصريح كلام السلف. ونحن هنا نبين فقط ما ذكرناه سابقا من كلام التيمية رحمه الله تعالى. وكذلك تنازع المتأخرون من أصحابنا في تخليد المكفر من هؤلاء، فأطلق أكثرهم عليه التخليد كما نقل ذلك عن طائفة من متقدمي علماء الحديث كأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم، وامتنع بعضهم من القول بالتخليد. وسبب هذا التنازع فيما نقله أبو نصر وكذلك ما يتعلق به بالتخليد فيما يتعلق بمن قال القرآن مخلوق، هل كفره يعتبر ناقلا أو ليس بناقل، أو أنه كما قال الخطابي إنما قالوه على جهة التغليظ لا على وجه الحقيقة، ثم الخلاف في التخليد وعدمه. قال وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة، فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم، أدلة شرعية، يعني رأوا أن الأدلة الشرعية تدل على أن هؤلاء كفار كفرا ينقل عن الملة وتنزل عليهم أحكام الكفار. ثم إنهم يرون من الأعيان إذا أرادوا التنزيل الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن يكون كافرا، فيتعارض عندهم الدليلان. أين التعارض؟ أين التعارض؟ التعارض إنما يكون بين دليل شرعي ودليل شرعي، وأما أن يتعارض أن يقول الكفر ويكون عنده شيء من الطاعات حينئذ نقول ثم تعارض بين الدليل الشرعي وما عنده من إيمان، قل لا، ليس هذا التعارض. إذن ما حكاه رحمه تعالى سبب الاختلاف هو قيام التعارض بين الدليلين، الدليل الأول أدلة شرعية تدل على كفرهم وعلى تنزيل الأحكام الشرعية عليهم من حيث الكفر نحو ذلك، ثم الدليل الذي جعله معارضا للدليل الشرعي هو ما يتعلق بالأعيان ذواتهم، بمعنى أنه قد قام به التصديق الجملي فيما يتعلق بسائر الأركان وقد قام به ناقض من النواقض، حينئذ ثم تعارض في العين، فجعله تعارضا مع الأدلة الشرعية. وحقيقة الأمر يقول ابن تيمية رحمه تعالى بعد ذلك مؤصلا لهذه المسألة، وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع، كلما رأوهم قالوا، يعني السلف كلما رأوهم قالوا من قال كذا فهو كافر اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ينزل على كل عين. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذا الخطأ في الفهم، بل لابد من ماذا؟ لابد من تفصيل. ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يبين هذا، يعني يشرح هذا الأصل فيما يتعلق به أن التكفير العام لا يستلزم التكفير العيني. يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة، عامة الأئمة يعني ليس مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. إذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ثم من اعتقد في التنزيل أن القرآن مخلوق لم يكفره، إذا صار التكفير على جهة الإطلاق والعموم. لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه، فإن الإمام أحمد مثلا قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي الصفات، وامتحنوه وسائر علماء وقته، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدو، بحيث كان كثير من أولي الأمر إذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم، إذن علماء ليسوا عواما، يكفرون كل من لم يكن جهميا، يعني زيادة على هذا على اعتقادهم الكفر كفروا من لم يعتقد عقيدتهم، يكفرون كل من لم يكن جهميا موافقا لهم على نفي الصفات مثل القول بخلق القرآن، ويحكمون فيه بحكمهم في الكافر، يعني ينزلون أحكام كذلك قاتل ونحو ذلك، فلا يولونه ولاية ولا يفتكونه من عدو ولا يعطونه شيئا من بيت المال لأنه للمسلمين هؤلاء كفار، ولا يقبلون له شهادة ولا فتية ولا رواية، ويمتحنون الناس عند الولاية والشهادة والافتكاك من الأسر وغير ذلك، يعني يختبرونهم هل تعتقد القرآن مخلوق أو لا. فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالإيمان، ومن لم يقر به لم يحكموا له بحكم أهل الإيمان، ومن كان داعيا إلى غير التجهم قتلوه أو ضربوه وحبسوه. ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم، فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها، يعني يقول الكفر هذا أخف، يدعو هذا أشد، وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها، والعقوبة بالقتل لقائله أعظم من العقوبة بالضرب. ثم بعد ذلك، ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم. إذن استغفر لهم ودعا وحللهم إلى آخره، دل ذلك على ماذا؟ على أنهم ليسوا مرتدين عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكل هذا يعتبر تأصيلا عند ابن تيمية رحمه الله تعالى، حينئذ صار هو المحكم وليس هو المتشابه. لم يجوز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع، وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق، وإن الله لا يرى في الآخرة، وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين. صار هذا هو المشتبه، هذا الذي نحتاج إلى ماذا؟ إلى الإجابة عنه. حينئذ الأصل في قول الإمام أحمد من قال القرآن مخلوق أراد به الإطلاق والعموم، ثم إذا نقل عنه أنه كفر عينا فقد ثبت عنده تحقق الشروط انتفاء الموانع في هذا المعين. فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر، أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال من كفره بعينه فلقيام الدليل على أنه وردت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم. إذن الجهمية كفار، فإذا نقل ابن تيمية هنا في هذا المقام وفي غيره أن السلف اتفقوا على تكفير الجهمية أراد به ماذا؟ على سبيل العموم، وأما الأعيان فلا، فالأصل فيهم الإسلام والإيمان حتى تقام عليهم الحجة الخاصة وتزال الشبهة. ثم قال: والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة الإجماع والاعتبار، وأفاض رحمه الله تعالى، وثم كلام له طويل فيما يتعلق به بهذا التأصيل. وهذا كاف يبين لك أن ابن تيمية رحمه تعالى، وهو أن السلف إنما كفروا الجهمية على سبيل الإطلاق وأرادوا به كذلك التنزيل، فمن قال القرآن مخلوق الأصل ماذا؟ أنه محمول على العين لا على الإطلاق والعموم. إذا فهمت هذا الكلام ابن تيمية رحمه تعالى لا يشكل عليك كلامه في بعض المواضع كقوله في بيان تلبيس الجهمية: ولهذا كنت أقول لأكابرهم لو وافقتكم على ما تقولونه لكنت كافرا مرتدا. صحيح؟ لأنه ماذا؟ لأنهم لا يعلمون، جهال. فإذا كان كذلك حينئذ هم مسلمون على الأصل، وهو يعلم أنه كفر، فإذا اعتقده صار مرتدا، هذا لا إشكال فيه، هذا واضح مبين. قال: لعلمي بأن هذا كفر مبين وأنتم لا تكفرون لأنكم من أهل الجهل بحقائق الدين، القرآن بين أيديهم ومع ذلك هم جهال. ولهذا كان السلف والأئمة يكفرون الجهمية في الإطلاق والتعميم، وأما المعين منهم فقد يدعون له ويستغفرون له لكونه غير عالم بالصراط المستقيم. هذا ذكره فيه في نفس الموضع. وقد يكون العلم والإيمان ظاهرا لقوم دون آخرين، وكذلك قوله في الرد على البكري: ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن يكون الله تعالى فوق العرش، نفوا ماذا؟ العلوم. لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرا لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم، وهذا لا شك أنه في نظر كبير لا يصح. ولذلك ما تدعوا اختلفوا في حمل كلام شيخ الإسلام رحمه تعالى، منهم من نص على أنه ماذا؟ خالف الإمام أحمد وسائر الأئمة، هذا قليل. والأكثر أرادوا ماذا؟ أن يجمعوا بين الأمرين، فجعلوا كلامه الصريح الواضح البين هذا جعلوه فيما قد يخفى دليله. كيف يخفى دليله وهو يقول ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم؟ كيف يخفى وهو يبدل ويغير؟ الله عز وجل مستوي على عرش، إنكار العلو كيف يكون خفيا؟ هذا بعيد جدا، لسيما ما يتعلق به القضاة والعلماء ونحوهم. ولذلك قال الشيخ عبد الله أبا بطين في الدرر الجزء العاشر صفحة 374: والشيخ رحمه الله يختار عدم كفر نصا، يختار عدم كفر بمعنى ماذا؟ التنزيل. والشيخ رحمه الله يعني به ابن تيمية يختار عدم كفرهم ويفسقون عندهم، فسق لا إشكال فيه، والفاسق لا يخرج عن الملة، فسق دون فسق. قال: ونحوه قول ابن القيم رحمه الله، فإنه قال: وفسق الاعتقاد. ابن القيم يسير على خطى شيخه رحمه الله تعالى، وهذا قد ذكره في المدارج، والمدارج لا شك أنه بعد ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالذي فهمه ابن القيم عن شيخه فيما يتعلق به تكفير الجهمية إنما هو الإطلاق والعموم، وأما التعيين فلا، وأما تقسيم الجهمية إلى غلاة ودونهم هذا لا فائدة منه. هذا كما يقوله الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى وبعض أئمة الدعوة: عباد القبور وغلاة عباد القبور، كلاهما كافر. غلاة عباد القبور الذين جمعوا بين الشركين في الربوبية والألوهية، من دونهم الذين أشركوا في الألوهية، كلاهما كافر. غلاة الجهمية والجهمية، إذن غلاة الجهمية أنكروا ماذا؟ الأسماء والصفات، هؤلاء أنكروا الصفات، لا فرق بينهم، هذا كافر وهذا كافر. وإنما هو من باب قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، فالغلاة أشد كفرا من الجهمية الذين هم دون الغلاة. قال: فإنه قال يعني ابن القيم رحمه الله تعالى: وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويحرمون ما حرم الله ويوجبون ما أوجب الله، ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ. إذا ليست القضية متعلقة بماذا؟ بالجهل فقط، بل ثم تأويل وثم تقليد، ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك. وهؤلاء الخوارج المارقة وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة، والمعتزلة الجهمية، وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم، يعني الذين ماذا؟ جحدوا الصانع، ما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى الذين باشرهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هؤلاء جهمية معتزلة، والغلاة من سبق. قال وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم، وأما غلاة الجهمية فكغلاة الرافضة، ليس للطائفتين في الإسلام نصيب، ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من 72 فرقة وقالوا هم مباينون للملة انتهى. وقال أيضا الشيخ عبد الله أبا بطين في الدرة الجزء 12 73 واختيار الشيخ تقي الدين في الصفات أنه لا يكفر الجاهل، وأما في الشرك ونحوه فلا، يعني ثم فرق بين الشرك وبين ما يتعلق بالصفات، إلى أن قال مع أن رأي الشيخ التوقف في تكفير الجهمية ونحوهم خلاف نصوص أحمد وغيره، يعني خالف ماذا؟ نصوص الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف. مع أن رأي الشيخ التوقف في تكفير الجهمية ونحوهم خلاف نصوص أحمد وغيره من أئمة الإسلام، قال المجد رحمه الله تعالى كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإن نفسق المقلد فيها، كمن يقول بخلق القرآن أو أن علم الله مخلوق أو أن أسماءه مخلوقة أو أنه لا يرى في الآخرة أو يسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم تدينا أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد وما أشبه ذلك، فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه محكوم بكفره، نص أحمد على ذلك في مواضع، انتهى. إذن نصوص أحمد تقتضي ماذا؟ أن من كان عالما فيما يتعلق بهذه النواقض التي تحكى عن الجهمية أنه يكفر عينا، وأما المقلد الذي قد لا يدري ما يقول حينئذ يأتي ما يتعلق بإقامة الحجة. قال فانظر كيف حكم بكفرهم مع جهلهم. قال في الفتاوى الكبرى الجزء السادس 370 تيمية رحمه تعالى، لئلا يقال بأن ابن تيمية قسم الجهمية إلى ثلاثة أقسام وكلامه واضح بين. قال الجهمية على ثلاث درجات، فشرها الغالية الذين ينفون أسماء الله وصفاته، يعني جمعوا بين الأمرين، وإن سموه بشيء من أسمائه الحسنى قالوا هو مجاز، فهو في الحقيقة عندهم ليس بحي ولا عالم ولا قادر، إلى أن قال وأما الدرجة الثانية من التجهم هو تجهم المعتزلة ونحوهم الذين يقرون بأسماء الله الحسنى في الجملة لكن ينفون صفاته، ومن قال بأنه السميع بلا سمع كمن أنكر السميع، لأن هذه الأسماء والأعلام ليست مجرد ألفاظ، بل إنما أنزل القرآن من أجل أن يفهم ويعمل به، حينئذ إذا أثبت الاسم ونفى الصفة فكمن نفى الاسم، لا فرق بينهما. قال الذين يقرون بأسماء الله الحسنى في الجملة لكن ينفون صفاته، إلى أن قال وأما الدرجة الثالثة فهم الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية لكن فيهم نوع من التجهم، دخل عليهم شيء من التجهم، كقول من القرآن مخلوق يكفي هذا، أو إنكار العلوم هذا يكفي، إذن هذه الثلاثة طائف الأصل ماذا؟ أنها مارقة، فحينئذ كلامه السابق واضح بين في الدلالة على ما ذكرنا. نكمل ما قد وقفنا عنده من كلامه رحمه الله تعالى بعد أن نقل كلام الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتكفير الجهمية. قال في جواب سؤال ورد عليه فاعلم ألهمك الله للصواب وأزال عنك ظلم الشك والارتياب أن الذي عليه المحققون من العلماء أن أهل البدع كالخوارج والمرجئة والقدرية ونحوهم لا يكفرون، وهذا ليس على إطلاقه، لابد من نظر فيما يتعلق بالنواقض بعينها، وذلك أن الكفر لا يكون إلا بإنكار ما علم بالضرورة، وأما الجهمية فالمشهور من مذهب أحمد، هنا أتى ماذا؟ أتى بكلام تيمية نصا سابق الذي قرأناه، فالمشهور من مذهب أحمد رحمه الله وعامة أئمة السنة تكفيرهم، فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب والسنة، صريح، وإذا كان صريحا حينئذ لا يمكن التأويل ولا الاعتذار، وحقيقة قولهم جحود الصانع وجحود ما أخبر به عن نفسه وعلى لسان رسوله بل وجميع الرسل، ولهذا قال عبد الله ابن المبارك إن لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، وبهذا كفروا من يقول القرآن مخلوق، نص من تيمية كامل، وأن الله لا يرى في الآخرة وأن الله ليس على العرش وأنه ليس له علم ولا قدرة، ليس له علم، هذا نفى الصفة، نفى الصفة، ليس له علم، وقد يثبت العليم الاسم، وأنه ليس له علم ولا قدرة ولا رحمة ولا غضب ولا غير ذلك من صفاته، وهم عند كثير من السلف مثل ابن المبارك ويوسف ابن أسباط وطائفة من أصحاب أحمد ليسوا من الثلاث والسبعين فرقة التي افترقت عليها الأمة انتهى. وهذا بعينه كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وترك ما يتعلق بالتنزيل ونحو ذلك. قال الشيخ سليمان بعد ذلك: وقد رأيت هذا الكلام الذي ذكره الشيخ عبد الله في بعض أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، بل هو نص. والذي غر هذا الجاهل فيما أظن ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية بقوله بعد أبيات ذكره، ويحتمل ماذا؟ أنه وقف على كلام ابن تيمية السابق، يعني لو لم يذكر حجة في السؤال فيما يتعلق به أنه التبس عليه بسبب ما ذكره ابن القيم، فنصوص ابن تيمية واضحة، لا سيما حكاية القولين عن أبي نصر من كون من قال القرآن مخلوق، حينئذ خلاف بين السلف فيما يتعلق بالكفر، هل هو كفر أكبر أم أنه كفر دون كفر؟ حينئذ من تمسك بهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الجواب إلى الأصل لا إلى الفرع، بمعنى أن الفرع إذا تمسك بكلام عالم كبير حينئذ بدلا من أن نشتغل بالفروع نأتي لماذا؟ إلى الأصول، فنجيب عما يشكل من كلام الكبار. كلام تيمية رحمه تعالى واضح في هذا المقام، هو الذي يروج له في هذا الزمان، لأنه إذا كان من أنكر العلو وأنكر الاستواء وأنكر الصفات على جهة العموم أنه لا بد من تحقق شروط انتفاء الموانع، إذا ما دونه من باب أولى وأحرى، إذا لا يوجد ناقض إلا ونأتي بهذه القاعدة، لا بد من تحقق شروط انتفاء الموانع، وهذا الذي فهمه كثير من المعاصرين من كلام تيمية رحمه الله تعالى. قال: فيما أظن ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية بقوله بعد أبيات ذكرها، بعد أبيات، ولو أتى بها من الأول لكان جيدا. قال ابن تيمية، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في الرد عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان وذكر انقسامهم إلى أهل الجهل والتفريط والبدع والكفران. ابن القيم رحمه الله تعالى جعل هؤلاء المتكلمين وكذلك ما يتعلق به بالجهمية ونحوهم جعلهم على أربعة أنحاء: أهل جهل وتفريط، هذا قسم ثاني، وبدع وكفران، وبدع وكفران، سيأتي ذلك في كلامه. قال في أول الفصل: ومن العجائب أنكم كفرتم أهل الحديث وشيعة القرآن، لأنه كما ذكر ابن تيمية رحمه تعالى أنهم اعتقدوا هذه العقيدة وجعلوا الميزان في الإيمان والكفر ماذا؟ الموافقة والمخالفة، فمن وافقهم فهو المؤمن ومن خالفهم فهو الكافر. إذن ما هو الميزان؟ الميزان هو الموافقة والمخالفة، هذه عقيدة الجهمية وكل مبتدع. ومن العجائب أنكم كفرتم أهل الحديث وشيعة القرآن إذ خالفوا رأيا له رأي يناقضه لأجل النص والبرهان. خالفوا رأيا للمعطلة، والمعطلة معلوم أنه جنس يدخل تحته ماذا؟ الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وما تريدين إلى آخره. إذ خالفوا رأيا له رأي يناقضه لأجل النص والبرهان وجعلتم التكفير عين خلافكم ووفاقكم في حقيقة الإيمان. جعلتم التكفير عين خلافكم، يعني التكفير أن يخالفكم الناس، ووفاقكم موافقتكم ماذا؟ في حقيقة الإيمان. جعلتم الوفاق حقيقة الإيمان وجعلتم المخالفة حقيقة الكفر، فوفاقكم ميزان دين الله لا من جاء بالبرهان والفرقان. ميزانكم ميزان باغ معتد جاهل والعول كل العول في الميزان. ميزان عائل يعني مائل، أهون به ميزان جور عائل بيد المطفف ويل ذا الوزان. لو كان ثم حيا وأدنى مسكة من دين أو علم ومن إيمان لم تجعلوا آراءكم ميزان كفر الناس بالبهتان والعدوان. هبكم تأولتم وساغ لكم أيكفر من يخالفكم بلا برهان. هذه الوقاحة والجراءة والجهالة ويحكم يا فرقة الطغيان. الله أكبر، ذا عقوبة تارك الوحيين للآراء والهذيان. لكننا نأتي بحكم عادل فيكم لأجل مخافة الرحمن. يعني نحن لا نفعل مثل ما فعلتم، أنتم كفرتمونا للمخالفة، نحن لا نكفركم باعتبار الإطلاق للمخالفة، فليس كل من خالف يكون ماذا؟ يكون كافرا. قال أحمد بن عيسى في توضيح المقاصد: وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام القيم الجزء الثاني صفحة 402، أي ومن العجائب أنكم كفرتم أهل الحديث إذ خالفوا آراء الرجال للنصوص، فجعلتم الكفر والإيمان لأجل خلافكم ووفاقكم، فعلى هذا فالميزان وفاقكم، فمن وافقكم شهدتم له بالإيمان، ومن خالفكم شهدتم عليه بالكفران. ثم قال بعد ذلك: فاسمع إذن يا منصفا حكميهما، حكم ماذا؟ كتاب والسنة، حكميهما، حكميهما تثنية، حكم الكتاب والسنة، وانظر إذن هل يستوي الحكمان، وانظر إذن هل يستوي الحكمان، يعني حكم الكتاب والسنة وحكم هؤلاء. حكم الكتاب والسنة يتعلق بماذا؟ بذات العقيدة، قد يكفر وقد لا لا يكفر. هم عندنا قسمان، من هم؟ يعني المعطلة أو الذين كفروا أهل السنة والجماعة، من كفر أهل السنة والجماعة، هم عندنا قسمان: أهل جهالة وذو العناد. إذا قسمهم ابتداء إلى معاندين وإلى جهلة، وواضح أن المعاندين كفار، والتفصيل إنما يكون في الجهلة. هم عندنا قسمان: أهل جهالة وذو العناد، ذو جمع ذو يعني أصحابه، وذلك القسمان جمع وفرق بين نوعيهم هما في بدعة لا شك يجتمعان. قسمان: أهل العناد وأهل الجهالة، ثم جمع وفرق يجتمعان في وصف ويفترقان في وصف، يجتمعان في وصف البدعة فكله مبتدع ولو كان جاهلا، ولو كان جاهلا، ويفترقان في ماذا؟ في الكفر، هل يكفر أو لا يكفر. وذلك القسمان يعني أهل الجهالة والمعاندون جمع وفرق بين نوعيهم هما، أي الجاهل والمعاند، في بدعة، أهل بدعة لا شك يجتمعان، لا شك يجتمعان في بدعة، كل منهما مبتدع. وذو العناد المعاندون فأهل كفر ظاهر، أهل كفر ظاهر واضح بين، لأنه تبين لهم الحق ولذلك عاندوا، ولكن خالفوه وكفروا من قال بهم، فهم كفار من وجهين: أولا مخالفة الحق، وثانيا تكفير من قال بالحق. والجاهلون أهل الجهالة فإنهم نوعان، فإنهم نوعان: متمكنون من الهدى والعلم بالأسباب ذات اليسر والإمكان، متمكنون من الهدى والعلم بالأسباب ذات اليسر، يعني أسباب العلم ميسرة، ليسوا عاجزين كما هو الشأن في النوع الثاني. متمكنون من الهدى والعلم بالأسباب ذات اليسر والإمكان، لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا مالوا واستسهلوا التقليد كالعميان. هذا يدل على أن عندهم نوع تفريط، على أن عندهم نوع تفريط، استسهلوا التقليد كالعميان، إذا فيه شيء من التفريط. لم يبذلوا المقدور في إدراكهم للحق تهوينا بهذا الشأن، فهم الأولى لا شك في تفسيقه، فهم الأولى أي الذين، لغة فيه في الذين، فهم الأولى لا شك في تفسيقهم، إذن هم فسقا. والكفر فيه عندنا قولان، يعني فيه خلاف فيما يتعلق به هذا النوع من أهل الجهل، متمكنون من العلم والهدى وعندهم أسباب ميسرة للعلم والتحصيل، ومع ذلك قلدوا، قلدوا من يظنون فيه الخير، فهم الأولى لا شك في تفسيقهم. والكفر فيه عندنا قولان، والوقف عندي فيهم، الوقف يعني توقف بالحكم عليهم بماذا؟ بالكفر أو الإسلام، وهذا ما يتعلق به بالآخرة، لأن هذا المقام ذكره في طريق الهجرتين، في طريق الهجرتين، وثم فرق بين الموضعين، هنا تردد هل يكفرون أو لا، وهناك جزم به بكفره، وثم قولان في هذا الصنف لابن القيم رحمه الله تعالى، هنا تردد في كونه كفارا أم لا وتوقف، قال: والوقف عندي فيهم، توقف على علم، والتوقف هذا قول، لأنه تعارضت عنده الأدلة، هل يعذرون بالجهل أو لا يعذرون بي بالجهل، ثم قولان. والكفر فيه عندنا قولان، فمن قال هؤلاء كالذين قال الله فيهم إن وجدنا آباءنا على أمة كفرهم، إن وجدنا آباءنا على أمة، إذن لا يعذرون، كفرهم، ومن عذرهم بالجهل فلا يكفرهم، هم فسق عندهم. لست الذي بالكفر أنعتهم ولا الإيمان، والله أعلم بالبطانة منهم، هل هم معذرون أم لا، ولنا ظهارة حلة الإعلان، يعني لنا ما أظهرهم، كما نص فيما يتعلق به فيما يتعلق بهذا البحث في طريق الهجرتين. قال: هذا البحث فيما يتعلق بأحكام الثواب والعقاب، وأما أحكام الدنيا فعلى ما أظهره، على ما أظهر. إذن قوله والكفر فيه عندنا قولان فيما يتعلق به بالآخرة، وأما ما يتعلق بالدنيا فعلى ظاهر حالهم، إذا أظهروا الكفر فهم كفار، وسيأتي نص في طريق الهجرتين. لكنهم مستوجبون عقابه قطعا لأجل البغي والعدوان، مع كونهم فسقا لا يكفرون، إذا اعتدوا بالكفر والعدوان حينئذ يعاقبون على هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. والآخرون، إذن القسم الثاني من أهل الجهالة، القسم الثاني من أهل الجهالة، والجاهلون فإنهم نوعان متمكنون، والآخرون يعني القسم الثاني فأهل عجز، إذن الأول متمكنون والثاني أهل عجز، فأهل عجز عن بلوغ الحق مع قصد ومع إيمان، جمعوا بين هذه الأمور، فأهل عجز عن بلوغ الحق مع قصد، يعني مع حسن قصد، أرادوا الحق، ومع إيمان بالله ثم رسوله ولقائه، وهذا قد يتأتى في طائفة المتكلمين، وهذا الذي حمله عليه الشيخ سليمان رحمه الله تعالى، بمعنى أن أصل الإيمان تحقق عندهم، أصل الإيمان تحقق عندهم، وهم إذا ميزتهم ضربان نوعان، هذا الصف الثاني نوعان، قوم دهاهم حسن ظنهم بما قالته أشياخ ذو أسنان، مراد به السنوات يعني أشياخ كبار، كبار في العلم، وديانة يعني وذو ديانة في الناس لم يجدوا سوى أقوالهم فرضوا بها بأمان، آمنون أنها حق، لو يقدرون على الهدى على الحق لم يرتضوا بدلا به من قائل البهتان، فهؤلاء معذورون، إذن هؤلاء أهل عجز، ما وجدوا إلا من أحسن الظن فيه، وهم كبار في العلم، وهم كبار في العلم، فقلدوهم. قال ابن القيم: فأولئك معذورون إن لم يظلموا ويكفروا بالجهل والعدوان، حينئذ يحاسبون على ماذا؟ على تكفيرهم ونحو ذلك. والآخرون، هذا القسم الثاني، الضرب الثاني من القسم الثاني، الضرب الثاني من القسم الثاني، والآخرون فطالبون الحق لكن صدهم عن علمه شيئان، مع بحثهم ومصنفات قصدهم منها وصولهم إلى العرفان، إحداهما طلب الحقائق من سوى أبوابها الذي هو الكتاب والسنة، ويعني به المتكلمين، متكلمون إنما أرادوا وقصدوا الحق بطريق لا يوصلهم إلى الحق، ما سلكوا طريق الكتاب والسنة، وإنما سلكوا طريق الكلام وما يتعلق به، إحداهما طلب الحقائق من سوى أبوابها متسوري الجدران، وسلوك طرق غير موصلة إلى درك اليقين ومطلع الإيمان، فتشابهت تلك الأمور عليهم مثل اشتباه الطرق بالحيران، فترى أفاضلهم حيارى، أفاضلهم حيارى يعني متحيرين كلهم في التيه يقرع ناجد الندمان، يعني أقصى الأضراس، ويقول: قد كثرت علي الطرق لا أدري الطريق الأعظم السلطان. هذا المثال يدل على أن ابن القيم رحمه الله تعالى إنما يتكلم عن المتكلمين كالجويني ومن نحوه، بل كلها طرق مخوفات بها الآفات حاصلة بلا حسبان، فالوقف غايته وآخر أمره من غير شك منه في الرحمن أو دينه، يعني تحقق عندهم أصل الإيمان، أو دينه وكتابه ورسوله ولقائه وقيامة الأبدان، فأولئك بين الذنب والأجرين أو إحداهما أو واسع الغفران، يعني يحتمل ماذا؟ أنهم يؤجرون على ما توصلوا إليه، لأنهم ما وجدوا الحق أصلا، ما عرفوا الحق، وكما سيأتي من كلام تيمية رحمه تعالى في منهاج السنة أنه وجد أناسا لا يعرفون الحق أصلا، لكن هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون على جهة العموم، قد يتصور في بعض دون بعض، أما جميع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ما عرفوا الحق ولا وقفوا على الحق، هذا بعيد جدا. قال أحمد بن عيسى في توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام القيم الجزء الثاني صفحة 403 في شرح هذه الأبيات من أولها: حاصل كلام الناظم رحمه الله تعالى في هذا الفصل والذي بعده تقسيم أهل الجهل والتعطيل إلى قسمين، أهل عناد وجهال، ثم قسم الجهال إلى قسمين، أهل أولا عناد وجهال، عناد كفره، ثم الجهال على قسمين، ثم قسم الجهال إلى قسمين. القسم الأول: متمكنون من الهدى والعلم بالأسباب المتيسرة، ولكن أخلدوا إلى الجهالة واستسهلوا التقليد، وهذا حكى فيه ماذا؟ فيهم القولين، وهو توقف. والقسم الثاني من الجهال: أهل عجز عن بلوغ الحق مع حسن قصد وإيمان بالله ورسوله ولقائه. ثم قال: وهم إذا ميزتهم حزبان، على النسخة عنده هكذا: الأول قوم أحسنوا الظن بما قالته الأشياخ وأهل الديانة عنده، ولم يجدوا سوى أقوالهم فرضوا بها. والضرب الثاني من هؤلاء فطالبوا، هكذا في المطبوع لعله طلبوا، طلبوا الحق، لكن صدهم عن علمه أنهم طلبوا الحقائق من سوى أبوابها، وسلكوا طرقا غير موصلة إلى اليقين، فتشابهت الطرق عليهم وصاروا حيارا. فأما القسم الأول وهم أهل العناد والعياذ بالله فحكم بكفرهم، حكم بكفرهم، وقد أشار إلى ذلك بقوله في هذا النظم: فالكفر ليس سوى العناد ورد ما قال الرسول لأجل قول فلان. وأما القسم الأول من الجهال وهم المتمكنون من الهدى والعلم، ولكنهم أخلدوا إلى التقليد ولم يبذلوا وسعهم في طلب الحق، فهؤلاء حكم الناظم بفسقهم. وأما الكفر ففيه قولان، واختار الوقفة، هنا اختار الوقفة، وأما في طريق الهجرتين جزم بكفرهم، انتبه لهذا. وأما القسم الثاني وهم أهل العجز عن بلوغ الحق مع إيمان بالله ورسوله، ولكنهم قلدوا المشايخ وأهل الديانة وقال فيهم الناظم، فأولئك معذورون إن لم يظلموا ويكفروا بالجهل والعدوان، أي إنهم وإن عذروا بالجهالة فيما يتعلق بالكفر ونحوهم فهم غير معذورين بالظلم والطغيان والطعن في قول الرسول ودينه، يعني هذا معصية وصد عن سبيل الله، والشهادة بالزور والبهتان واستحلال قتل مخالفيهم من المثبتة الذين أثبتوا ما أثبته الله ورسوله من الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ودعوى أنهم أهل شرك وكفر، يعني أهل السنة كفروهم، فإن الخوارج لم يحل قتالهم إلا لما ارتكبوه من العصيان واستحلال قتال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن عليهم مع عبادتهم العظيمة، كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم. قالوا: قد صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، يعني هؤلاء أولى من الخوارج، كما قاله الإمام أحمد وغيره. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بقتل الخوارج مع عبادتهم العظيمة، فأنتم أيها الجهال المقلدة إذا استحللتم دماء المثبتة أحق من الخوارج بالقتل، هذا قياس ظاهر. والقسم الثاني من هذا القسم فهم الذين طلبوا الحق لكن من غير طرقه، وغلب عليهم الشك والحيرة والوقف من غير شك في الله أو دينه أو كتابه ولقائه، فقال: فأولئك بين الذنب والأجرين أو إحداهما أو واسع الغفران. هذا حاصل ما ذكره في هذا الفصل، فقسمهم إلى 4 أقسام، وهذا الذي كذلك ذكره في ما يتعلق به طريق الهجرتين. قال في المدارج الجزء الأول صفحة 369: وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر ويحرمون ما حرم الله ويوجبون ما أوجب الله، ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ، ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك، وهؤلاء كالخوارج المارقة وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم. إذن هذا بحث يتعلق في هذه الجزئية. وأما غالية الجهمية فكغلاة الرافضة ليس للطائفتين في الإسلام نصيب، وهذا الذي ذكره أبا بطين رحمه تعالى. قال ابن تيمية في منهاج السنة الجزء الخامس صفحة 268: قال: وقد تدبرت كتب الاختلاف التي يذكر فيها مقالات الناس إما نقلا مجردا مثل كتاب المقالات لأبي الحسن الأشعري وكتاب الملل والنحل للشهرستاني ولأبي عيسى الوراق، أو مع انتصار لبعض الأقوال، إما مجرد نقل وإما مع انتصار تعصب لبعض الأقوال، كسائر ما صنفه أهل الكلام على اختلاف طبقاتهم. فرأيت عامة الاختلاف الذي فيها من الاختلاف المذموم، وأما الحق الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه وكان عليه سلف الأمة فلا يوجد فيها في جميع مسائل الاختلاف. أراد ابن تيمية رحمه تعالى أن يبين ماذا؟ أنهم وإن كانوا بلغوا في العلم ما بلغوا إلا أنهم لم يقفوا على الحق، فنظر في الكتب التي صنفت في بيان ما يتعلق بعقائد الناس الفرق، فوجد جميع الأقوال الباطلة المخالفة للحق ولم يجد فيها ماذا؟ القول الحق. فدل ذلك على أنهم لم يقفوا على القول الحق. لكن أين القرآن وأين السنة؟ قال رحمه الله تعالى: بل يذكر أحدهم في المسألة عدة أقوال، والقول الذي جاء به الكتاب والسنة لا يذكرونه، لا يذكرونه، وليس ذلك لأنهم يعرفونه ولا يذكرونه، بل لا يعرفونه أصلا. وهذا سبب ماذا؟ سبب الاعتذار فيما يتعلق به عدم تكفير الجهمية عينا، لابد من تحقق أصول انتفاء الموانع، أنهم ما بلغهم الحق، ولو كانوا يعيشون بين المسلمين، ولو كان القرآن بين أيديهم، ولو كان البخاري ومسلم بين أيديهم، حينئذ إذا أنكروا العلو ما بلغهم الحق، وإذا أنكروا الاستواء ما بلغهم الحق، ولابد من ماذا؟ لابد أن يقفوا على ذلك في النقل عن أئمتهم، هذا فاسد. قال رحمه الله تعالى: والقول الذي جاء به الكتاب والسنة لا يذكرونه، وليس ذلك لأنهم يعرفونه ولا يذكرونه، بل لا يعرفونه. ولهذا كان السلف والأئمة يذمون هذا الكلام الذي هو علم الكلام، ولهذا يوجد الحاذق منهم المنصف الذي غرضه الحق في آخر عمره يصرح بالحيرة والشك، وهذا الذي عناه ابن القيم من قوله: فترى أفاضلهم حيارى كلهم، إلى آخر كلام، أراد ما نقل عن بعضهم في رجوعه إلى مذهب الحق. قال: ولهذا يوجد الحاذق منهم المنصف الذي غرضه الحق في آخر عمره يصرح بالحيرة والشك، إذ لم يجد في الاختلافات التي نظر فيها وناظر ما هو حق محض، إذ لم يجد في الاختلافات التي نظر فيها وناظر ما هو حق محض، وكثير منهم يترك الجميع ويرجع إلى دين العامة الذي عليه العجائز والأعراب. وكيف وصلهم الحق؟ صحيح أو لا؟ كيف عرفوا الحق هؤلاء العامة؟ كيف عرفوا الحق وهؤلاء الذين اطلعوا على كلام السابقين ما بلغهم الحق؟ كما قال أبو المعالي وقت السياق: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنهم، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. إذن أمه أعلم بالحق منه. وكذلك أبو حامد في آخر عمره استقر أمره على الوقف والحيرة بعد أن نظر فيما كان عنده من طرق النظار أهل الكلام والفلسفة، وسلك ما تبين له من طرق العبادة والرياضة والزهد، وفي آخر عمره اشتغل بالحديث بالبخاري ومسلم. وكذلك الشهرستاني، مع أنه كان من أخبر هؤلاء المتكلمين بالمقالات والاختلاف، وصنف فيها كتابه المعروف بنهاية الإقدام في علم الكلام، وقال: قد أشار علي من إشارته غنم وطاعته حتم أن أذكر له من مشكلات الأصول ما أشكل على ذوي العقول، ولعله استسمن ذا ورم ونفخ في غير ضرم، لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وهذا الذي عناه القيم رحمه تعالى فيما سبق: يقرع ناجذ الندمان. فأخبر أنه لم يجد إلا حائرا شاكا ومرتابا أو من اعتقد ثم ندم لما تبين له خطأه، فالأول في الجهل البسيط كظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكاد يراها، وهذا دخل في الجهل المركب ثم تبين له أنه جهل فندم. ولهذا تجده في المسائل يذكر أقوال الفرق وحججهم ولا يكاد يرجح شيئا للحيرة. وكذلك الآمدي الغالب عليه الوقف والحيرة، وأما الرازي فهو في الكتاب الواحد بل في الموضع الواحد منه ينصر قولا، وفي موضع آخر منه أو من كتاب آخر ينصر نقيضه. إذن سمى ماذا؟ سمى المتكلمين. وهذا يدل على أن ابن القيم رحمه الله تعالى عنا الجزء الثاني والفصل المنعقد في قوله والآخرون فأهل عجز، ما يتعلق بالمتكلم. ولا شك أن المتكلمين وإن كانوا يسمون بالجهمية إلا أنهم في أصلهم قد دخلت عليهم بعض بدع الجهمية، وهذا لا ينفي التكفير. قال رحمه الله تعالى: ولهذا استقر أمره على الحيرة والشك، يعني الرازي. ولهذا لما ذكر أن أكمل العلوم العلم بالله وصفاته وأفعاله، ذكر أن على كل منها إشكال، إشكالا يعني الرازي، هذا مشكل. يقول: وقد ذكرت كلامه وبينت ما أشكل عليه وعلى هؤلاء في مواضع، فإن الله قد أرسل رسله بالحق وخلق عباده على الفطرة، فمن كمل فطرته بما أرسل الله به رسله وجد الهدى واليقين الذي لا ريب فيه ولم يتناقض. لكن هؤلاء أفسدوا فطرتهم العقلية وشرعتهم السمعية بما حصل لهم من الشبهات والاختلاف، سماها شبهات، وهذا يدل على أن ثم زيادة على مسألة قيام الحجة ببلوغ النص، يعني لا يكفي أن يبلغ النص، إذا علق به الشبهات دل ذلك على أنه لا بد من إزالة الشبهة. قال رحمه الله تعالى: الذي لم يهتدوا معه للحق، كما قد ذكر تفصيل ذلك في موضع غير هذا. والمقصود هنا أنه لما ذكر ذلك قال: ومن الذي وصل إلى هذا الباب، ومن الذي ذاق هذا الشراب، يعني الرازي، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. إذن علم القرآن وعرف أنه أقرب الطرق، اقرأ في الإثبات إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الرحمن على العرش استوى، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربة عرف مثل معرفة، إلى آخر كلامي رحمه الله تعالى. تستفيد من هذا النص ما يبين لك الإشكال الذي وقع عند ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق به بالجهمية، أنهم لم يعرفوا الحق ولم يقفوا عليه. ثم قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى إلى آخر كلامه رحمه الله يعني ابن القيم، قال: وقد فصل وبين حكم هذه المسألة ووضحها في الطبقات وسيأتي بيانه، وأنه لم يستثني إلا العاجز عن إدراك الحق مع شدة طلبه وإرادته له، لكن هنا استثنى شيئا آخر وهو المتمكن الذي استسهل التقليد، بمعنى أن ثم لابد من التنبيه، لابد أن ينبه على ماذا؟ على أن ثم خلافا بين قول ابن القيم في النونية وبين كلامه في طريق الهجرتين، ما يأتي في طريق الهجرتين لم يستثني إلا العاجز، والاستثناء باعتبار الآخرة، وأما في أحكام الدنيا فعلى ظاهرها، وهنا لا، استثنى باعتبار الآخرة كذلك المتمكن. متمكن قال ماذا؟ في قولان، وسيأتي بيانه أنه لم يستثني إلا العاجز عن إدراك الحق مع شدة طلبه وإرادته له، ولا شك أن العاجز عن إدراك الحق غير المتمكن. وليس كلامه نقيم في خصوص الجهمية النفاة المعطلين، ليس كلامه في خصوص الجهمية النفاة المعطلين الذين باشرهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أهل العناد وأتباعهم المعرضين عن طلب الحق، بل صريح كلامه في الجهال المقلدين لهم من المتكلمين وغيرهم ممن دخل عليه شيء من كلام الجهمية من أهل المذاهب الأربعة وغيره. وهذا يدل عليه قوله: فتشابه تلك الأمور عليهم مثل اشتباه الطرق بالحيران، فترى أفاضلهم حيارى كلهم في التيه يقرع ناجد الندم، إلى آخر كلام. ودل ذلك على أنه إنما عنا المتكلمين، ولذلك ابن القيم وكذلك شيخه ابن تيمية إنما يذكر ما يتعلق بالشهرستاني والرازي والآمدي ونحوه، هؤلاء لا شك أنهم ماذا؟ أنهم من أئمة المتكلمين. قال: من طوائف أهل البدع الذين أحسنوا الظن بمن قلدوه ممن نزع إلى مذهب الجهمية فأعرضوا عن طلب الحق واستسهلوا التقليد وردوا قول الرسول وطعنوا في دينه لظنهم أن ما قالته أشياخهم هو الحق، وسيأتي التفصيل في هؤلاء. وأما من صدر عنه ما يوجب كفره من الأمور التي هي معلومة من ضروريات الدين، أراد الاستثناء بمعنى أن هذا النوع ليس داخلا في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وليس داخلا في كلام الشيخ ابن تيمية. وأما من صدر عنه يعني من المتكلمين أو من غيرهم، وأما من صدر عنه ما يوجب كفره من الأمور التي معلومة من ضروريات الدين مثل عبادة الله سبحانه وتعالى وإثبات علوه على عرشه وإثبات أسمائه وصفاته، لكن هذا استثناه ابن تيمية رحمه الله تعالى، جعل فيه ماذا؟ جعل فيه مدخل للإعذار وعدم التكفير. هذا الكلام فيه تنكيت على ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكنهم لا ينصون على ذلك. وإثبات أسمائه وصفاته، فمن أشرك بالله تعالى، الشرك شيء آخر فيما يتعلق به بالشرك، حتى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واضح بين، وكذلك ما يتعلق بكلام ابن القيم. أما كلام في الجهمية فلا يختلف. فمن أشرك بالله تعالى وجحد علو الله على خلقه، أنكر العلو، هذا كافر مرتد عن الإسلام. واستواءه على عرشه، قال استوى استولى، هذا كافر جهمي. ونفى صفات كماله ونعوت جلاله الذاتية والفعلية، لكن على كلام تيمية لا، هي تفصيل. ومسألة علمه بالحوادث والكائنات قابل كونها، هذا القدرية وما يتعلق به، وهؤلاء نحك فيهم القولين عن الإمام أحمد. فإن المنع من التكفير والتأثيم بالخطأ والجهل في هذا كله رد على من كفر يعني من السلف، لأن السلف نقل عنه ماذا؟ ما يتعلق به بالتكفير في هذه المسائل. فحينئذ إذا قلت لا نكفر ونعذرهم بالجهل والخطأ والتأويل رددت على السلف، وهذا لا شك أنه رد على ابن تيمية كذلك رحمه الله. قال على من كفر معطلة الذات، الذي عبر عنه ابن تيمية في الجهمية جحود الصانع، قال جحدوا الصانع، هذا هو ماذا؟ تعطيل الذات. ومعطلة الربوبية، ومعطلة الأسماء والصفات، ومعطلة إفراد الله تعالى بالإلهية، والقائلين بأن الله لا يعلم الكائنات قبل كونها كغلاة القدرية، ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب العلوية، ومن قال بالأصلين النور والظلمة، فإن من التزم هذا كله يعني في الإعذار في عدم التكفير، فإن من التزم هذا كله فهو أكفر وأضل من اليهود والنصارى. كفر هنا الشيخ سليمان رحمه الله، كفر العاذر. قد عرفنا أن الكتاب في أصله إنما هو في تقرير تكفير العاذر، وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى قد صرح في غير موضع أن الخطأ والجهل قد يغفر لمن لم يبلغه الشرع ولم تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة، لكن الكلام السابق فيه إشكال بالنسبة لتقرير الشيخ سليمان هنا، أنه في مسائل مخصوصة قد يخفى دليلها. كيف يخفى دليلها؟ ابن تيمية يقول ماذا؟ الجهمية الذين باشرهم الإمام أحمد عطلوا الصانع ونفوا الصفات وأنكروا العلو، ثم تكون هذه المسائل ماذا؟ قد يخفى دليلها. لا شك أن هذا فيه شيء من التعارض، لكنه أراد أن يجيب. أئمة الدعوة رأوا أن كلام ابن تيمية في الجهمية مخالف للسلف، أرادوا أن يجمعوا بين الأمرين، قالوا أراد ماذا ابن تيمية؟ فيما يخفى دليله. كيف يخفى دليله؟ هذا شك أنه فاسد. قال قد صرح في غير موضع أن الخطأ والجهل قد يغفر لمن لم يبلغه الشرع، لا شك الذي ما بلغه وجوب شيء من الواجبات المعلوم من الدين بالضرورة فأنكر ذلك أنه معذور حتى يبلغه النص، كمن أسلم وحديث عاد به بإسلام هذا معذور، لكن أنكر العلو قل لا، هذا يختلف. ولم تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة، وهما لم يقيد ذلك في نفي التكفير أو في إثبات التكفير بعدم قيام الحجة، بل لابد من إزالة الشبهة. ولذلك أعظم دليل أن المسائل الظاهرة دائما يقيدها أئمة الدعوة بماذا؟ ببلوغ النص، وينصون على أن الفهم غير معتبر غير مشترك. إذن هذه المسائل هل هي من المعلوم من الدين بالضرورة أو لا؟ هل هي من المسائل الظاهرة أو من المسائل الخفية؟ عندهم من المسائل الظاهرة، وعلى كلام التمية السابق وعلى الاعتذار المذكور عن الشاب اللطيف شخص الإمام أنها من المسائل الخفية، هذا إشكال، هذا إشكال. ليس لنا مخرج إلا أن نقول أخطأ ابن تيمية في توجيه كلام السلف، لئلا نتناقض، والدين عندنا ماذا؟ مقدم على البشر. ولم تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة، إذا اتقى الله ما استطاع واجتهد بحسب طاقته، وأين التقوى وأين الاجتهاد الذي يدعيه عباد القبور وكذلك الجهمية والمعتزلة والداعون للموتى والغائبين والمعطلون للصانع عن علوه على خلقه، أين الاجتهاد؟ ليس ثم اجتهاد. ونفي أسمائه وصفاته، ونفي أسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله. كيف والقرآن يتلى في المساجد والمدارس والبيوت؟ هذا باعتبار العامة. كيف إذا كان هو يحفظ القرآن ويفسر القرآن؟ الرازي له تفسير، ومع ذلك ماذا يقول؟ ما علم الحق. كيف ما علم الحق؟ كيف والقرآن يتلى في المساجد والمدارس والبيوت ونصوص السنة النبوية مجموعة مدونة معلومة الصحة والثبوت؟ وقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى في الطبقات تنويع الجهال المقلدين لأهل الكفر من الجهمية وعباد القبور وغيرهم، وفصل النزاع وأزال الإشكال، فقال رحمه الله تعالى: الطبقة السابعة عشر، طبقة السابعة عشر طبقة المقلدين والجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبع، يقولون: إن وجدنا آباء على أمة ولنا أسوة بهم، ومع هذا فهم مسالمون لأهل الإسلام، يعني لم يكفروا، الذي ماذا؟ إن لم يكفروا لم يعتدوا، الذي استثناهم في النظم، غير محاربين لهم كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه، الذين هم الطبقة السادسة عشر، طبقة السادسة عشر عناهم به بهذا الكلام، وهدم دينه وإخماد كلماته، بل هم بمنزلة الدواب. وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار، على أن هذه الطبقة كفار، وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار. إذن ما يتعلق بماذا؟ بالآخرة. فقوله رحمه الله تعالى: اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار، أي ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. ومن حكم عليهم بكونهم كفارا ظاهرا لا باطنا بدعه، جعله من أقوال أهل البدع ليس من أقوال أهل السنة والجماعة، أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار، وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة. وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين، لا الصحابة ولا التابعون، هكذا لعله فصل: للصحابة ولا التابعون، ولا الصحابة ولا التابعين أحسن، ولا من بعدهم، هو في الأصل التابعين، نعم الأصل طريق الهجرتين التابعين، ولا من بعدهم، وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث فيه في الإسلام. ثم قال، ترك كلمة مهمة هنا شيخ سليمان، ثم قال ابن القيم: والمقلد، وهذا المقلد ليس بمسلم، نفى عنه وصف الإسلام، يعني ما يتعلق بالتقليد هنا، هذا المقلد ليس بمسلم، وهذا المقلد ليس بمسلم، وهو عاقل مكلف، والعاقل لا يخرج عن الإسلام أو الكفر، لا يخرج عن الإسلام أو الكفر. وهنا رحمه الله تعالى قال ماذا؟ لست الذي بالكفر أنعتهم الإيمان، يعني كأنه ماذا؟ توقف وجعل منزل بين المنزل، هكذا لا أنفي هذا ولا ذاك، يعني لا أنعتهم بالكفر ولا أنعتهم بي بالإيمان. ومع ذلك نص في طريق الهجرتين أن المكلف العاقل لا يخرج إما مسلم وإما كي، يعني لابد من الجزم، لابد من الجزم. ولذلك الشيخ سليمان في موضع قال: وأما القول بأنه لا يحكم عليه بالكفر أو الإيمان قول لا معنى له، أو كذلك، لأن البشر لا يخرجون عن هذين النوعين، إما هذا وإما ذاك. إذا قلت لا أحكم عليهم بالإيمان ولا بالكفر، إذن اجعل له ماذا؟ منزلة بين المنزلتين، أنت لم ترزم بكفرهم ولم ترزم بإيمانهم، إذا ماذا يكون؟ لابد من وصف، إما كفار وإما مؤمنون. هنا قال في النظم: لست الذي بالكفر أنعتهم ولا الإيمان، ولا الإيمان. وفي طريق الهجرتين قال: والعاقل لا يخرج عن الإسلام أو الكفر، وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال، وهو بمنزلة الأطفال والمجانين. هذا واضح بين، حينئذ هذا الكلام يعتبر ماذا؟ محكما بالنظر للنظم، النظم فيه شيء من الإشكال، حينئذ نقدم ما ذكره في طريق الهجرتين. ولذلك قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في منهاج التأسيس صفحة 99: مع أن العلامة ابن القيم رحمه الله جزم إذن في النظم تردد، وفي طريق الهجرتين جزم بكفر المقلدين لشيوخهم في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته، وفي النظم لم يرزم. قال: وتأهلوا لذلك فأعرضوا ولم يلتفتوا، ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة رسول من الرسل، وكلا النوعين لا يحكم بإسلامه، لا يحكم به بإسلامه، ولا يدخلون في مسمى المسلمين. لابد من ماذا؟ لابد من تنزيل الحكم الظاهر، وهو ما يتعلق به بالكفر، ومن أظهر الكفر فهو كافر. إذن باعتبار الظاهر نحكم به بكفره، أما البحث هل هو مؤمن أو كافر هذا باعتبار الآخرة قامت عليه الحجة أو لا. حتى عند من لم يكفر بعضهم سيأتيك كلامه، أما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم، أي إسلام يبقى مع مناقضة أصله. قال الشيخ سليمان إلى أن قال يعني ابن القيم: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان برسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم. بهذا فليس بمسلم بمعنى أن الإسلام له حقيقة، أن الإسلام له حقيقة وصف لابد أن يقوم بالعبد، فإذا لم يقم هذا الوصف حينئذ ارتفع الاسم. ولذلك قال: فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، ننفي عنه وصف ماذا؟ وصف الإسلام. فحينئذ إذا نفي عنه وصف الإسلام فهو كافر، ليس عندنا منزلة بين منزلتين، إما هذا وإما ذاك. قال رحمه الله تعالى: فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا، فإن الكافر من جحد توحيد الله تعالى وكذب رسوله إما عنادا وإما جهلا. إذن عندنا كفر جهل وتقليدا لأهل العناد، فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد. وقد أخبر الله تعالى في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار، وأن الأتباع مع متبوعيهم فإنهم يتحاجون في النار، وأن الأتباع يقولون: ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، وذكر آيات نحو هذا. ثم قال ابن القيم، هذا تركه الشيخ، وهذا يدل كلمة مهمة هنا، وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم إنما مجرد اتباع متقليده، يعني لذات الاتباع ولذات التقليد ليس لشيء آخر. قال الشيخ سليمان: فانظر أيها المنصف كلام شمس الدين ابن القيم وتكفيره لهؤلاء الجهال المقلدين للمعاندين. وهذا الرجل يعني حسين ومن معه الذي أعمى الله قلبه يقول إن بعض أهل السنة والجماعة لا يكفرون الجهمية، أفيجوز تكفير من لم يكفرهم من العلماء المذكورين؟ رجع إلى كلامه السابق. وأما جمهور العلماء فهم يكفرونهم، ومراده بذلك الرد على من قال من العلماء بتكفير من لم يكفر الكافر. هذه القاعدة فيها ماذا؟ فيها حساسية، تكفير من لم يكفر الكافر، فهو أراد أن يبطل هذه القاعدة، بمعنى أن من لم يكفر الجهمية مطلقا حينئذ لا يكون كافرا. لماذا؟ لأن في تكفير الجهمية خلافا بين أهل العلم، منهم من كفر وهم الأكثر، ومنهم من لم يكفر وهم الأقل، فإذا كان كذلك حينئذ القاعدة ليست في محلها. والعلماء لم يختلفوا في تكفير الجهمية النفاة المعطلين للذات والأسماء والصفات، ذكر الأسماء هنا والصفات، وهذا قد يقال بأنه ماذا؟ ضابط لغلاة الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات. بل قد اتفقت الأمة على تكفير الأتباع الجهال المقلدين لرؤسائهم وأئمتهم الذين هم تابع لهم. وإنما ذكر ابن القيم رحمه الله القولين للعلماء في الجهال المقلدين الذين أحسنوا الظن بمن قلدوه وأعرضوا عن قبول الحق تقليدا لأشياخهم الذين تمكنوا من العلم والمعرفة، هذا ذكره في النظم. وقد فصل النزاع وبين أنواع هؤلاء بقوله: نعم لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال، وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، ومقلد لم يتمكن من ذلك، والقسمان واقعان في الوجود، فالمتمكن المعرض تارك للواجب لا عذر له عند الله، وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان، ويأتيان إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.